وأما من جهة النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو عليه الصلاة والسلام دعاء معينا، نقول الأحاديث في هذا معلولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في ذلك جملة منها ذهب منها وهو أمثلها: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قد رواه أبو داود في كتابه السنن حديث حسين بن واقد عن مروان بن مقفع عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، يعني عند الفطرة. هذا أمثل شيء جاء في الباب، وقد أعله بعضهم ولكنه أمثل شيء جاء في هذا الباب. أو بعد نهاية الفطر، هو عند الفطر، عند تناوله للفطر، سواء كان ذلك في أثنائه أو كان قبيل فطره، يعني أنه قد تهيأ لامتثال أمر الله عز وجل. لكن الدعاء عند الفطر هو نقول إنه من الأمور المستحبة، وأرى أن هذا هو العمل الذي كان عليه عمل السلف، ولا أراهم يختلفون في هذا، وشبيه بمسألة الإجابة.